بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 43 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ بدينه، الحديث 52. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 7 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نهيم قال حدثنا زكريا عن آمن قال سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراء يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. باب أي هذا باب، وفضل بالرفع. من استبرأ أي طلب البراءة لدينه، أي طلب البراءة لدينه من الذم والعيب. والاستبراء للدين من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى هذا الأمر، ولا يندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا وهو مشروع حيث يثاب فاعله. الحديث 52. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الفضل ابن دكين، ودكين لقب وليس هو اسم والده، وهو مولى آل طلحة ابن عبيد الله. ولد 300. قال يعقوب ابن سفيان رحمه الله: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وسئل الإمام يحيى ابن معين عن أصحاب الثور أيهم أثبت، قال 5: يحيى ابن سعيد وابن مهدي ووكيع وابن المبارك وأبو نعيم. وقال أحمد بن صالح: ما رأيت محدثا أصدق من أبي نعيم. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة، كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا. وقد مات 218. روى له الجماعة. قال أبو نعيم: حدثنا زكريا، وهو ابن أبي زائدة، واسم خالد ابن ميمون الهمداني الوادعي. قال أحمد: ثقة حلو الحديث. ما أقربه من إسماعيل ابن أبي خالد. وقال الدارمي رحمه الله: قلت لابن معين: زكريا أحب إليك أو ابن أبي ليلى؟ قال: زكريا أحب إلي في كل شيء، وابن أبي ليلى ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: خويلع يدلس كثيرا، خويلع يدلس كثيرا عن الشعبي. وقال أبو حاتم: لينوا الحديث كان يبلغ وإسرائيل أحب إلي منه. يقال إن المسائل التي يرويها زكريا عن الشعبي لم يسمعها منه، إنما أخذها عن أبي حريز. وقال أبو داود زكريا ثقة ولكنه يدلس. وقد قال يحيى ابن زكريا لو شئت لسميت لك من بين أبي وبين الشعبي. وقد جاء في مسند الإمام أحمد المجلد الرابع تصريح زكريا بالسماع من الشعبي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر. وقال أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا. وقد تقدم الحديث عن من اتهم بالتدليس، وأن التدليس ليس هو العنعنة، فالعنعنة شيء والتدليس شيء آخر، وتقدم التفصيل في ذلك مرارا. فأحاديث المدلسين لا ترد بمجرد العنعنة، فمنه لا يلزم من تصريح بالسماع أنهم لم يدلسوا، فقد يوجد التدليس مع التصريح بالسماع، وقد يوجد السماع مع التصريح بالعنعنة. على أن زكريا لم يتفرد بهذا الخبر عن الشعبي، فقد تابعه عبد الرحمن بن سعيد وأبو فروة وابن عون وجماعة، وأشير إن شاء الله تعالى في آخر الحديث إلى مواطن مرويات هؤلاء. وقد مات زكريا 47 وقيل بعد ذلك. روى له الجماعة. قال زكريا عن عامر، وفي رواية أحمد بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر وهو ابن شراحيل، وقيل ابن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الكوفي. ولد 6 خلت من خلافة عمر، وهذا على القول المشهور. مرويات الشعبي عن عمر منقطعة، لأنه ولد بعد مقتل عمر 6، قيل ولد 28، وقيل ولد 29، وقيل ولد 6 مضت من خلافة عمر، فعليه ولد قبل مقتله، والأظهر أنه ولد بعد مقتل عمر، وإن كان مشهور أنه ولد 6 خلف من خلافة عمر. وعلى كل سواء قلنا هذا أو ذاك، فالشعبي عن عمر منقطع. على كل سواء قلنا هذا أو ذاك، فالشعبي عن عمر منقطع. قال الشعبي رحمه الله أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عيينة كان الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه. قال الشعبي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداءتي بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث قط فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وقال ابن معين رحمه الله إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. وأخبار الشعبي وعلمه وحفظه وورعه وفقهه ومناقبه كثيرة. وقد مات الشعبي 300 وقيل 500 روى له الجماعة. قال الشعبي سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي المدني صحابي وابن صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة، ولد بعد الهجرة بسنة وبضعة أشهر، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن معين رحمه الله: أهل المدينة يقولون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العراق يصححون سماعه منه. وقال: ليس يروى عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الشعبي، فإنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة. والباقي من حديث النعمان إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سمعته. قال الحافظ ابن نعيم رحمه الله: له ولأبويه صحبة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين و7 أشهر، كان أميرا للكوفة في عهد معاوية، وقد قتل 66، روى له الجماعة. قال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في هذا دليل على القول الصحيح من قبول تحمل الصبي المميز، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللنعمان 8 سنين تقريبا، فهذا دليل على صحة تحمل المميز، كما نصح تحمل الكافر إذا أداه بعد إسلامه. والعبرة بالتحمل الضبط والحفظ، فإذا وجد ذلك صح تحمله. فقد قال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. والحديث الصحيح. ومثل هذا ممكن، ولا سيما في الأمور العملية، فإن الصبي يضبطها ويتقنها. قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا مما يستدل به على صحبة النعمان، حيث قال سمعت. وقد تقدم تعريف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة، في أصح قولي العلماء. وتدل على الصحبة بقول سمعت، رأيت، سلمني ونحن ذلك من الصيغ. قوله يقول: الحلال بين، الحلال مبتدأ وبين خبر، والمعنى الحلال بين لا اشتباه فيه، حيث بينه الله بيانا واضحا فلا يلتفت على احد، لا على عالم ولا على غيره، وانما ياتي اللبس من الاعراض ونحو ذلك. وقد تفضل الله جل وعلا ببيان ذلك، وفصل لنا كل شيء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنه ما اكمل من القران. الله جل وعلا فرض الصلوات في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنه اوقات الصلوات وعدد ركعات كل صلاه، فما اجمل في القران جاء بيانه في السنه. فالحلال بين لا اشتباه فيه، وتاره يرد الحلال باعتبار انه الاصل، كما يقال الاصل في كذا كذا وكذا، وتاره يرد الحلال في نص من القران لأن الله أباح كذا، فإباحة للطيبات. قوله: والحرام بين، أي لا اشتباه فيه، حيث بينه الله جل وعلا، وما أجمل من ذلك جاء بيانه في السنة. فبين الله جل وعلا تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم السرقة، وجاءت السنة في بيان ما يقطع من السرقة. فالسنة هي الأصل الثاني من مصادر التشريع، فيتفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، ولكن لا يعتمد بذلك إلا على الأحاديث الصحيحة. والأحكام التكليفية لا يجري فيها الحديث الضعيف الاعتبار إلا للأحاديث الصحيحة، هي التي يصلح ويلزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد وليس فيه كذول ولا علة. قوله: وبينهما مشبهات، لفظ مسلم مشتبهات، وفي رواية البخاري مشبهة، وهذه المشتبهات هي التي لا يظهر دليلها ولا يظهر تحريمها ولا تحليلها، فيشتبه أمرها على كثير من الناس، ومن اشتبه عليه أمر فقد يكون حراما كالورع تركه، كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسن بن علي رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهذا الاشتباه أمر نسبي، فيشتبع الأمر ولكن لا يشتبع على الزيت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فيه دليل على أن بعض الناس يعلمها، وقد قال بعض الشراح لا يعلمها كثير من الناس أي من العامة وليس العلماء يعلمونها، وهذا في نظر أيضا، لأن العالم قد يشتبع عليه شيء فلم يظهر له دليل ولا برهان ولا سيما في المسائل الاجتهادية فيبتعد عنه تورعا. صحيح أنه في العامة أكثر منه في العلماء، ولكن يبقى أن العالم قد يكون هذا الأمر مشتبها عليه فلم يظهر له دليل ولا رجحانه. وأنت تقرأ في كتب السير، في كتب التواريخ، في كتب التراجم أن فلان العالم توقف في هذه المسألة، كما توقف الشوكاني رحمه الله تعالى في تحية المسجد في أوقات النهي فلم يجزم بأدائها ولم يجزم بمنعها، قرانا لثلاث فالمسجد أصلا أو يظل واقفا. وكما توقف جماعة من العلماء في الربيبة إذا لم تكن في الحجر هل تباع أم لا، وكما توقف جماعة من العلماء في زوجة الإبن من الرضاع هل تكتب لأبي زوجها من الرضاع أم لا، وغير ذلك المسائل التي يوجد فيها اشتباه نسبي، فقد تنسب على فلان دون الآخر، فمن يتبع على الآخر ما لا يتبع على الأول، فمن اتبع عليه أمر شرع له تركه استبراء للدين واستبراء للعرض. وهذا الاتباع أيضا قد يكون في وقت دون آخر، فقد يكون السؤال مفاجئة فيتبع على الأمر فيتوقف ويكتب بالورع ودون بعد يظهر له رجحانه وقوته، وحين يميز بين هذا وذاك. المقصود البيان لأن قوله صلى الله عليه وسلم وبينه مشبهات أن هذا أمر نسبي، لأن الحلال بين والحرام بين، فقد بين الله جل على هذا وبين ذات، لكن الأمور المشتبهة كيف يقع فيها الاشتباه؟ هل تلحق بالحلال أم تلحق بالحرام؟ والإثم ما حاك في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس. قوله فمن اتقى المشبهات استبرى لدينه وعرضه، أي فقد استبرى لدينه وعرضه حيث أنه لن يواقع الحرام، فقد يكون الورع الابتعاد وقد يكون الورع هو فعل هذا دون ذاك، ولكن ينبغي أن لا يخلط بين الورع وبين الوسواس. فالورع ينتج من التقوى، الورع ينتج من التقوى والوسواس ينتج من الشيطان. فبعض الناس قد يتورع عن أشياء توهما ووسوسة، ويتورع عن المباحات بدعوى أو يبتعد عن فعل المباحات بدعوى الورع، وهذا ليس بشيء ولا يمكن الدين في شيء. فالذي يمتنع على الزواج تورعا أن يأتي إليه أولاد يكون منهم عصيان ونخلاف وطيانة بسبب في إخراجهم كما هو ورع الصوفية، وكالذي يمتنع على التعامل مع الآخرين ببيع وشراء مطلقة بدعوى الورع وأن أموال الناس مختلطة، حتى أدى هذا الأمر بكثير من الجهلة إلى أنه لا يوجد حلال الآن. وقد وجد هذا في عصر الإمام أحمد أن يقول ويلوح في هذا القول إن غلب عليهم الورع، فغضب الإمام أحمد على هذا القول فقال انظروا إلى هذا القبيل في حرم أموال المسلمين. ومن هذا القبيل أيضا الورع من الأكل عند الآخرين الذي ما علم عنهم أكل الربا ولا محرمات، إنما هو يخشى ولا يعلم شيئا عنهم، هذا ورع ليس بمحمود، لأن هذا ليس ما ورع، هذه سطحة صوفية. الورع حين يشتبه الحلال بالحرام فإن تبتعد وتتورع. وبعض الناس يلجأ دائما إلى التشكير دون التيسير بدون أي دليل، وهذا غلط، ويخيل للعامة أن فيه دينا وتقى، وهذا ليس بشيء أيضا، ولا عبرة بالعامة ولا بأصواتهم. وحين يخيل لهذا الرجل على الحق فقد أخطأ وظل سواء السبيل، فقد تكون الإباحة هي الأولى وليس هو التحريم، وليس الذي يحرم الحلال بأقل جرما من الذي يحل الحرام. والله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فوعفو، وما اكتب عليك هذا بهذا فدعه تورعا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعض الناس يجعل الورع ويصل بها الورع إلى يحرم ما أحل الله، فالشيطان له مداخل على كثير من الناس ويفتح للعبد أبوابا من أبواب المباحات يتوصل بذلك إلى المحرمات. فلا ينبغي أن يستجرنا الشيطان فنجعل الورع ناتجا عن ضغط الواقع ولا عن ضغط الأصحاب ولا للتخلص من الأمور فيؤدبنا للتحريم والتحليم بدون علم. ينبغي يكون الورع مبنيا على أدلة، فما ظهر دليله وجب اتباعه، وما اجتبى أمره وكان هذا الاجتباء ناتجا عن استدلال وعن نظر ونحو ذلك فهذا هو الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فمن استقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه. فهذا شيء من استبرال الدين والاستبرال العرض مثل ذلك غير واحد من العلماء، لان الانسان حين يلاقي اخته في السوق او احد محارمه فلا يسلمها ما دامت انها لم تاتي معه، لئلا يساء به الظن فيبتعد عن ذلك خشيه يساء به الظن. وهذا شيء من الاستبرال العرض، هذا حلال بين لا اشكال فيه، ولكن الناس لا يعرفون هذا، فقد يكون الامر لديهم مشتبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا انها صفيه، والحديث متفق على صحته. فحين اراد يعتذر له قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، فخشيت ان يوقع في قلوبكم شرا، يعني حتى تشكون فيه تكفرون وتنافقون. ولعلنا نتضرر بذلك. وعلى كل فالاستبراء للدين والعرض من محاسن الاسلام ومن مكملات الايمان، ولكن لا يخلط المرء بين هذا وتحريم الحلال واباحه الحرام، فان الشيطان لا يبالي بايهما ظفر من العبد، افراط او تفريط. اذا راى العبد يميل الى الزهد اغواه بتحريم الطيبات والتورع عنها، اذا راى العبد يميل الى الافراط أغواه بالأرجع، وأن الله غفور رحيم. الثلاثة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد زوجته فسألوا عن عدادته، فأخبرتهم عائشة بذلك فكأنهم تقالوها، فقالوا أين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا داعي يعمل، عمل قليل، أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحد أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال الآخر أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنا، قال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وفي رواية أما أنا فلا أتزوج النساء. ظنوا أن هذا محبوب إلى الله ومحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان خيل لهم هذا الأمر حين ابتعدوا عن الدنيا وعمل الذات. الزوج مطلوب، ولكن الزوج المبني على كتاب وسنة، وليس هو الزوج المبني على أمور تتمشى مع إرادته هوى الإنسان ونحو ذلك. يعني بعض الناس إذا هوى شيئا سيره بينا وأتى وأجلب عليه بأدلة من هنا وهناك ليس في محل الدلة وليست هي الفيصة في القضية. فحين أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاثة، وأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أماكنهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، وفي رواية وأكل اللحم، ومن راغب عن سنتي فليس منه. متفق على صحته من حديث أنس بن مالك. وحينئذ يرجى الجواب عما يورد بعض الناس من كون بعض أهل البدع أو من يقع في بدعة يواصل المسيرة على هذه الأمور، مع أن المبتدع في الغالب أنه ينقطع فيكون كلب بثلة، أرض قطع وأرض من أبقى. وكذلك ما يقع من بعض من ينسب إلى الزوج من الأشياء المخالفة للشريعة ويستمر عليها، قد لا يكون هذا الأمر هو ناتجا عن قناعة دينية، قد يكون هذا الأمر ناتجا عن أمور نفسية، فالأمور النفسية تتجاذب معه ومع أمور قد يستدل عليها بالعمومات فيتركب هذا من هذا. ولفلو عزل الآراء عن استدل به لما صبر على ذلك، وهذا واضح. فحينئذ لا تستعجل من وجود بعض الناس هنا يصبر على أشياء كثيرة. قوله ومن وقع في الشبهات، ليس في الحديث جواب الشر، ولكن جاء في رواية مسلم من طريق زكريا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا يوضح المعنى. فإن العبد إذا وقع المشتبهات التي لم يظهر له تحريمها ولا جوازها يوجد أن يقول بها الأمر أن يقع في الحرام. ومن هنا كان أئمة السلف يبتعدون عن وسائل المحرمات خشية الوقوع في الإثم والعصيان، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صاد طائرا فوقع في الماء نام الفضل عن أكله، قال لا تدري الماء قتل أم تهبك، وهذا من باب الابتعاد عن المشتبهات. إن اجتبع هذا بهذا فلا يدرى وجب الصرف، كما لو اجتبع عليك امرأة بأختك في بلد ابتدع المرأتين جميعا خشية أن تكون إحداهما أختك، وحين يجتبع هذا الماء الآخر قريب تركهما جميعا خشية أن يتوضأ بماء النجس، هذا يوجد الاجتباع، وإلا فالنجس يعلم بتغير طعمه ولونه ورائحته النجاسة، فقد لا يشتبه إلا على قول من قال إن المدى بلغ إذا كان ما دون القلتين وأصبت النجاسة فإنه ينجس ولا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، هذا في نظر. أو على قول من قال إذا ولغ في الكلب ودون القلتين فإنه ينجس، وهذا في نظر، ويمكن بسطه إن شاء الله تعالى في موضعه. القاعدة في هذا الباب أن من وقع في الشبهات فقد يقع في الحرام. قوله كراع يرعى أولى السمع، جاء عند ابن جرود في المنتقى من طريق ابن عون قال فلا أدري هذا ما سمع الشعبي من النعمان، يعني المثل كراع يرعى حول السمع إلى آخر الحديث، أو قاله الشعبي برأيه. وأكثر الأحاديث مصرحة لأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الشعبي. قوله كراع يرعى حول الحمى، وذلك أن ملوك العرب كان يحمون لمراعي مواشيهم أماكن خاصة لا ترعى فيه إلا مواشيهم ودوابهم، فإذا أتى هذا الراعي وسرح بهائم ترعى حول هذا الحمى يوشك أن تقع في هذا الحمى، وحينئذ يبطش به الملك. وهذا مثل للتقريب للأفهام، لما يقترض حول المحرمات لا بد أن يوقعها يوما من الدهر، كما لما يرعى حول الحمى حين الملك فلا بد أن يغسل ذات يوم فتسرح الغنم في حمى والدواب في حمى الملك فيبطش بك الملك. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، أي من ملوك الدنيا، وليس هذا تجويزا اتخاذ الحمى بدون حق، لما هو هذا لما يتخذونه من أموالهم، أما ما يقتطعونه من أراضي المسلمين وحداك بدون حق فهذا حرام، فما يكتسبونه من أموالهم، وهذا واقعهم حين نطبق الحديث على أنه لكل ملك حمى، أي ما اكتسبوه من حيث الحلم، وحين نجعل تسويغا لاتخاذ الحمى. قوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، فمن وقع المشبهات وقع في الحرام، كما من ترك دواب ترعى حول حمى الملك رفعت في الحمى، فيؤخذ من هذا مشروعية الابتعاد على المشتبهات، مشروعية الورع، ومن فعل هذا زاد إيمانه. وهذا مناسبة الحديث للترجمة، مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، ففي أن الإيمان يزيد وينقص، ففي الرد على المرجئة. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من أعظم الناس عملا بما دل عليه هذا الخبر، حيث كانوا يبتعدون على المشتبهات والوسائل المؤدية إلى المحرمات، ويخيل لمن يقرأ في تراجمه أنهم يحرمون وهم لا يحرمون، وما حملوا على ذلك إلا قوة الإيمان والورع. ومن تعلم فضل علم السلف على علم الخلف والتباين الشديد بينهما. قولوا ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، سميت بهذا الاسم إشارة إلى صغر حجمها، ولأنه مما ينضغها الإنسان بين كفيه، إشارة إلى صغر حجمها. مع هذا مدار صلاح الأعمال على صلاح هذه المضغة. قوله إذا صلح الجسد كله، فإن القلب إذا صلح صلحت جوارحه، وإذا فسدت هذه المضغة ونتج منها الحسد والرياء والإعجاب والغل والدغل فسد الجسد كله. ففي تلازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. فإن قيل إن المنافق قد أدى الصلاة وقلبه خراب، قيل إن صلاح الظاهر بالنسبة للمنافق فيما يخيل للناس، ولا فالظاهر فاسد وأعماله باطلة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله وهو خادعهم، وينكرون وينكر الله. أعلن من الضروري أن يظهر لبعض الناس نفاق هؤلاء ويظهر كذبهم في أعمالهم، لكن من أصلح باطنه وطهر قلبه من الحسد والغل والإعجاب صلحت جوارحه، ويوجد تقصير فهذا لا يخرج عن الإسلام. قد تقدم أن النفاق نوعان، نوع الأول نفاق أكبر، نوع ثاني النفاق دون هذا فلا يخرج عن الإسلام، يحدث فيكذب، يعد فلا يفي، فهذا ينتج من فساد بعض القلب، وعلى حسب صلاح القلب تصلح الأعمال، وعلى حسب فساد القلب تفسد الأعمال، وكلهم بحسده، كلهم بحسده. الناس مراتب في هذا، فحري بالمسلم ولا سيما المنسوب إلى العلم وإلى الفضل وإلى الدين أن يطهر قلبه من الدغل من الإعجاب والرياء والحسد والحقد على الآخرين، وحين تصلح جوارحه تصلح أعماله ويزداد خيرا وتقى وصلاحا. والنفس تحتاج إلى مشاهدة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، كان يؤذيه وكان يعلم عليه الناس، ومن الناس الذين أشاعت، وهو الرجل يتولى كبرى في قضية عائشة. ومع هذا حين توفي وأتى إليه ابن أبي وابن عبد الله الصحابي المشهور، كافأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي كافأ أباه وألبسه إزارة ونفخ فيه من ريقه، هذا نجع سلامة القلب وسلامة الصدر. وبعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين، لكن لم يمتنع ابتداء. قد قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم، صديق قريب، فإذا يعفو ويصلح ويتجاوز، ولا ينتج عن خفاء القلب ونقاوته. ومن جميل كلام الشافعي أو شعر الشافعي يقول فلما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيتي ليدفع الشر عني بالتحيات. وقد قال تعالى وليعفوا ويصلحوا، وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قولوا ألا وهي القلب، أي هذه المضغة هي القلب التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر الحديث، أكثر الرواة عن الشعبي لم يذكر هذه الزيادة، وقد جاءت في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي، وتابعه عند أحمد مجالد بن سعيد وهو سيء الحفظ. والخبر رواه مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن زكريا عن الشعبي بنحو ما رواه ابو نعيم عن زكريا. والخبر لم يتفرد به زكريا عن الشعبي، فقد تابعه عبد الرحمن بن سعيد في صحيح مسلم، وابو فروه في الصحيحين، وابن عون في البخاري وغيره بألفاظ أقل من حديث زكريا. وهذا الحديث عظم العلماء أمره وجعله كثير منهم أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقال الطائفة هو ثلث الإسلام، وقال آخرون الإسلام يدور على أربعة أحاديث. الأول حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وهو متفق على صحته. الثاني حديث الباب وهو متفق على صحته. الثالث حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو حديث جيد. الرابع حديث اجلس فيما في أيدي الناس وهو حديث ضعيف. وقد قيل حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا الأليق، لأن الأول لا يمكن أن يدل الإسلام على حديث ضعيف. وسبب أهمية هذا الحديث أنه نبه صلى الله عليه وسلم على صلاة المطعوم والملبوس والمشروب والمأكول وغير ذلك، وأنه يجب أن يكون حلالا، ونبه على تارك المشتبهات لحماية الدين والعرض، وحذر من واقعة المشتبهات، لأن من واقعها يوشك أن يقع في الحرام، وإذا استمر على ذلك فلا بد أن يقع في الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا جليا، ثم بين أهم الأمور وهو صلاح القلب. وفساد القلب يكون بأمور كثيرة، قد يكون فساد القلب بالإعجاب، قد يكون فساد القلب بالرياء، قد يكون فساد القلب بالحسد. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرياء والحسد. القلوب ثلاثة لا رابع لها، القلوب ثلاثة لا رابع لها. القلب الأول هو القلب النقي التقي الذي لا غل به ولا حسد ولا رياء، أحسن ما بينه وبين ربه وأحسن ما بينه وبين الناس، يعبد الله كأنه يراه ويتعامل مع الآخرين بأن الله مطلع عليه وراء لأعماله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا القلب أقرب القلوب إلى الله وأنفعها للناس. القلب الثاني القلب الأغلب الذي لا خير فيه البتة، فهو معرض عن آيات الله وبيناته، نقبل على مزامير الشيطان ووساوسه. قد قال الله جل وعلا عن هذا الضرب وقالوا قلوبنا غلف، فلعنهم الله بكفرهم، قلوبنا غلف فإلا تعي الحق ولا تقبله. أقوى قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. القلب الثالث القلب الذي فيه خير وفي صلاح في تقى ولكن في شر، فهو إلى ما غلت إليه، في خير وفي صلاح وفي شر كثير، فهو إلى ما غلت إليه من هذا أو ذاك. إن رجح حسناته على سيئاته فهو من الناجين، وإن رجح سيئاته على حسناته فهو من الهالكين. من فوائد الحديث مشروعية الاستبراء للدين والعرض، وهذا من مكملات الإيمان في رد على المرجئة، وفي أن الحلال يبين الاشتباه فيه، لأن الله جل على بين آلة الكتاب وبين آلة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فما على الإنسان يبحث عن ذلك في مظانه فيراه جليا بينا. وفي أن الأمور المشتبهات أمور نسبية، فليس هذا الشيء بالشرع قال عن الإنسان هذا مشتبه، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود أمور مشتبهات حين بين الحلال والحرام، وهي اشتبعت على المرء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، ففي أن بعض الناس يعلمها، فهذه المشتبهات ليست في يد أصل الشرع، إنما هي أمور نسبية. استفاد من الحديث بأن لكل ملك حمى، وهذا الحمى كما تقدم تفصيله يتخذ الملوك عادة وليس تسويغا للفعل على الإطلاق بدون قيد ولا شرط كما تقدم بيان ذلك. وفي أن حمى الله في أرض نحارمه، قال تعالى يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم. من فوائد الحديث أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي إذا صلحت كليا صلح الجسد كله، وإذا فسدت كليا فسد الجسد كله. أما إذا صلح بعضها وفسد بعضها فهو على التقسيم السابق. والله أعلم. نعم الأخ يسأل سؤالا جيدا مفيدا، نحن بحاجة إلى مثله. يقول أن يوجد بعض المأكولات بعض المشروبات إشاع عن كثير منها أنها تحتوي على أشياء محرمة في شحوم خنزير أو نسبة كحول ونحو ذلك، هل يقال في هذه الحالة لنبتعد عن ذلك تورعات باعتبار أن هذه المشتبهات التي قد توصل إلى الحرام؟ إذا ثبت هذا يعني ما يشاع، إذا كان الإشاعة لنا لأن صارت الإشاعة تكون عن شركات أخرى تنافس هذه الشركة من باب إسقاطها ومن باب ترويج بضائعها، إذا كانت هذه الإشاعة ناتجة عن أناس متخصصين في هذه الجوانب كأطباء وأخلاق يحرصون على سلامة الإنسان، هذا نعم يقال فيه أنه يدفع الشرك بذلك. وقد قرأت عدة تقارير طبية بالنسبة للأمور الغازية التي توجد آلاف المشروبات وأنها مضرة وأن من أسباب وجود كثير من الأمراض، يعني يشرع ترك هذه المشروبات تحتوي على أمور غازية، فلا أثبت غير واحد من الأطباء أنها من أسباب، يعني ليست هي السبب الحقيقة من أسباب وجود أمراض السرطان في كثير من البشر الذين يحتوون الأمور الغازية. كذلك المعلبات التي تكون مخزنة في هذه العلبة لمدة سنة سنتين هذه من أسباب وجود الأمراض، والإنسان مأمور بالحفاظ على بدنه، بل هو أحد الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع حين يقال للإنسان يدع هذه الأمور ويتركها. أما ما يقال عن بعض المعلبات أنها تحتوي على سخون خنزير، إذا كان هذا على ما وجد من كلام الأطباء وأنهم يقولون في هذا نسبة خنزير ويؤكدون هذا، أو هذا في نسبة كحول ويؤكدون هذا، فهذا يكون الأمور المشتبهة التي يشرع طبخها، التي تكون هذه من الأمور الواجبة التي يجب تركها. يتيقن الإنسان هذا الطبيب ليس عنده هوى وأنه يقرر هذا من منطلق علمي ومنطلق تجربة وبحوث تجريبية علمية، فحينئذ يشرع، بل يجب على الإنسان أن يدع هذه المأكولات وهذه المشروبات. نعم. إذا ثبت أن الإنسان أنها مضرة فحينئذ يعني يمنع من بيعها، يعني انها مضره، وحتى الانسان ان التقارير الصادره تقارير حقيقيه وانها مضره على حياه الانسان تشفع، بل يجب على البائع الامتناع عن بيعها ويحرم عليه اذا باعها. لكن الاشكاليه ان الناس يبيعونها وحتى قد يكون من اهل الفضل وخير لانه ما تاكد من هذه الامور، اشاعات واشاعات اخرى تشيع لأن الذين يحذرون منها هم أصحاب الشركة الأخرى الذين يروجون بضائعهم، فوجد يعني هذا الاشتباك عند من الناس فبقي الأمر على ما هو عليه. نعم. يدخل هذا التقسيم. نعم. الحومة تأتي من أهل الكتاب، الأصل جواز أكلها، الحومة تأتي من أهل الكتاب، الأصل جواز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وأذن الله جل وعلا لنا بأكل ذبائحهم، فما نعلم كيف ذبحوها وكيف صنعوا بها، فالأصل جواز أكلها. لكن يشاع عن بعض هذه الشركات أنها تصعق الصعقة، ورأي الجمهور أن ما صعق أنه لا يجوز أكله، فحين يجعل الإنسان شبهة فحين يتورع، وله حق الورع في مثل هذه الأمور. لكن في قول لبعض العلماء حتى ولو صعقوا ما دام ياكلون فاجل لنا اكله، لان الله قال طعام الذين اوتوا الكتاب لانهم ياكلون اجل لنا اكله، وهذا قالوا طائفه من الفقهاء من اهل العلم، والقول الاول هو راي الجمهور. كذلك ما يقع في بعض المطاعم اشاع انهم لا يذبحون على الطريقه الشرعيه ومثل سبل الاسلام، او ان الذابح ينسب الى الوثنيه ونحن لهذا، هذا إذا وجد شيء حقيقي ليس توهما يشرح لنا إلى الورع والابتعاد عن ذلك. أما إذا كان مجرد توهم وأنا ما أعلم شيئا من ذلك فالأصل جوازه وإباحته، لأنه لا يجب أن ننتقل عن الأصل إلا بدليل. وحين قالت عائشة يا رسول الله أناس يأتون باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أنه فسموا الله أنتم وكلوا، رواه البخاري في صحيحه. هل هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الإشاعة؟ لأن الإنسان يبحث عن الطعام الزاكي النظيف، وهذا ضروري واجب أن الإنسان يبحث عن الطعام الحلال ويبتعد عن المبيعات مع التجارة القائمة على الربا والقائمة على المشتبهات، فالمعنى أن الإنسان يبحث عن الرزق الحلال، وهذا واجب، وهذا من الواجبات على كل المسلمين ذكورا وإناثا، فليس للعبد يبحث عن الرزق عن طريق الحرام، عن طريق الربا، عن طريق المساهمات الربويه، الشركات الربويه، هذا ياثم بذلك وينتم رزقا في حتى العموم، لكن الرزق الحرام اغتسل من مال الحرام، فواجب على الانسان يبحث عن الحلال من مضانه ومن تواجده. والله جل وعلا حين امر العباد باكل الطيبات ما حرمهم وجودها، حين امرهم باكل الحلال ما حرمهم وجود هذا الحلال، بل هو شيء موجود، ولكن ياتي الخلل من التطبيق العملي من العبد حيث يتعامل بالحرام وياكل الحرام. فانا مطالب بان ابتعد عن هذا الحرام وان اكل الحلال، وهذا امر واجب علي وعلى كل مسلم. نعم. لا ما يسأل، ولا يشرع أصلا، ولا يشرع، ولا يشرع إلا إذا وجد شبهة، والشبهة الحقيقية ليست مجرد توهم. إيه نعم. رحم الله امرأة شخص ذلك عن نفسها بحديث أثر لا أصل له. كيف أعد؟ نقل قلب من شخص إلى شخص، أطلب أثبت هذا، وهل يباح شرعا أم لا؟ يعني في خلاف، ويوجد بحوث علمية في هذا الباب. قولك هل يؤثر على الشخص؟ يؤثر مضغة للمتعلقة بالروح، أن نقل قلب شخص إلى آخر هذا بادئ ببدء من يفيق ترى العملية، قد تتغير عليه بعض معالم الأمور، لكن فيما بعد تكون هذه المعالم واضحة، لأن هذا متعلق بالروح، في تعلق بالروح، ولا ريب أن القلب في تعلق بالروح، هذا هو الذي تغير. حيث لو نقل قلب كافر إلى مسلم لا يمكن يقول تلقائيا أن يصبح الرجل هذا كافرا لا يعرف حقا ولا ويرتكب الباطل، لأن هذا لا تعلق بالروح. قد نعم يوجد بعض الأشياء تغيرات قتيلة، لكن يبقى أن الأصل تعلق بالروح، لا يمكن تغير الكافر المسلم كافر. وكذلك لو نقل قلب مسلم لكافر محرم شرعا، لكن لو نقل هذا لا يمكن يتحول الكافر تلقائيا الى مسلم، لان له تعلق بالروح. نعم. هذا مقاطعه يعني سؤال الاصل للجواز، ما دام المسلمين يحتاجون الى منتجات اليهود ومنتجات النصارى فلا باس بالتعامل معهم في البيع والشراء. نحن قد بحاجه الى اشياء كثيره من صناعاتهم ومن ماكولاتهم ومشروباتهم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ببيع وشراء مع وجود العداوه بين المسلمين وبين الكافرين، وهذه المقاطعه لا نمنعها من كل وجه ولا يعني نسوغها من كل وجه، لأن يعني بعض الناس راجع يعني يوجب المقاطعة من كل وجه ولا يفصل هذا القضية، ولا في نظر إن إذا أوجبنا المقاطعة من كل وجه فيلزم من هذا تأثيم كل الناس الآن الذين يسوقون السيارات، يعني مجتمعة الكفرة على اختلاف طبقاتهم يهود ونصارى ونحو ذلك. إذا مثلا فيها تفصيل، نعلم أن كثير من الأقمشة وكثير من البضائع تأتي إلينا من اليهود أو من النصارى ومن الدهريين فجماعات من الصين ونحن ذلك، فحين هذا في تفصيل ما نحن بحاجة له وضرورة إلى استعماله، هذا يصعب جدا أن نوجب على الناس المقاطعة. وما يمكن الاستغناء عنه ككثير من شبهات البث وشبهها يمكن الاستغناء عنه على ما في النص ضرر، هذا نعم إذا قال الشخص وجوب المقاطعة في هذه الأمور التي يمكن المسلمين يستغنوا عنها هذا قول جيد بحيث نضعف اقتصادهم. على كل التفصيل في القضية تفصيل، يعني لا يمكن أن نحن نطلق التفصيل مطلقا. نعم. كيف يأخذ حظه من النار وهل يعلم أنه من أهل النار؟ لا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من فعل، أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكدا ما انتعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل، كل إنسان يحتفي دائما ويزعم أن هذا هو الأفضل، يعني يأخذ حظه من النار حيث أنه أصابته حرارة الشمس كان هذا وقاية على الجانب، يعني في نظر لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الاستحامة من النعاس، حديث مسلم قال استكثر من النعاس فإن الرجل لا يزال راكدا ما انتعل، فلا ينتفع بالأمور المباحة ونحن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل قال الرجل يحب يكون على الحسنة وثوبه حسنة، قال الله جميل يحب الجمال، ما خشف هذا يكون هذا المسجد، أن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. الحديث صحيح الإمام مسلم. وما يروى عن علي كما ذكره الخطيب وغيره قال أجل الثياب إذا اكتفيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تحوبا، الله يعلم تزن وتكتم. حرثا في ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، فبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرمه. فالحديث وإسناده جيد، الله يحب يرى أثر نعمته على عبده ذكره.